إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن نتجنب الفتن وألا نتعرض إليها، ولا نسعى في فتنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن التي تراق فيها الدماء ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإن مما يزيد البلاء الواقع على المسلمين شدة ونكاية وألما وحسرة أن يتخذ بعض أبناء المسلمين وسيلة لتحقيق مآرب الأعداء ومقاصدهم للنيل من المسلمين والإضرار بهم، وأن يكون بعض أبناء المسلمين أدوات يحركها الأعداء المتربصون بالأمة لتنفيذ مخططاتهم. وذلك لا بد أن ننتبه لهذه المعالم العظيمة في الفتن. أولها: احذروا التعرض للناسفات. أخرج الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إياك والفتن، يعني احذر الفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص لها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن، أي ما تلبده الإبل والغنم بأبوالها وأبعالها. إنها مشبهة مقبلة، يعني تكون مشتبهة على الناس إذا أقبلت. إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل: هذه تشبه مقبلة وتتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم. والمقصود اجتنبوا هذه الفتنة وإياكم أن تظهروا فيها أو تخونوا. والمعلم الثاني، كم من هالك في الفتنة دون أن يشارك فيها لكنه راض بها، يحب الفتنة ويحب الفوضى، وهو راض بقلبه، فهو وإن كان في بيته فهو مشارك عليه من إثمها ووزرها. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن رحمه الله: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب إلا أنه سكت بلسانه ورضي بقلبه. قال: يا ابن أخي، كم يدا عقرت الناقة، يعني ناقة صالح، كم واحدا قتلها؟ قال: قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماريهم؟ فمن أحب الفتن ومن أحب الفوضى كان من أولى الناس اتباعا للدجال إذا خرج. فأول من يتبع الدجال اليهود والخوارج ومحب الفتن والثورات والفوضى، والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله على عقيدتك، فاحذر يا عبد الله على عقيدتك، فالحكام يجيئون ويذهبون ويبقى لك اعتقاد. هل هو اعتقاد يرضاه الله ورسوله ام اعتقاد الذين يريدون أن تسيل دماء المسلمين أنهارا؟ فالعقيدة عقيدتك أنت، وأنت يجب عليك أن تصحح اعتقادك وأن تربي ولدك على اتباع الحق وعلى اتباع السنة، وأن تخشى على أبنائك أن يكونوا على مذهب الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو قال قتل ثمود. المعلم الثالث: ما أحسن الحلم والأناة وترك العجلة، لا سيما إذا أطلت الفتن. أخرج أبو نعيم في الحلية عن قتادة رحمه الله تلميذ ابن عباس قال: قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه. فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيبوا نفوسا وأثلتوا صدورا وأخفوا ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وإن الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. المعلم الرابع الذي لا بد أن نتمسك به في الفتن: الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فكن حذرا من الوقوع فيها. أخرج البخاري في تاريخه الكبير عن الحسن البصري رحمه الله قال: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وللأسف بين كثير من العميان لا يرون ما وقع في الثورات الماضية من الفتن ومن عدم استقرار الأمن وهم هم. إن كانت هناك فتنة وثورة فسيقع الكثير منهم والعياذ بالله فيها، وهم قد رأوا بأعينهم حين رفع الأمن بالبلاد كيف كانت الحياة. هل استطاع أحد أن يذهب إلى عمله؟ هل استطاع أحد أن يزرع؟ هل استطاع أحد أن يتاجر؟ هل استطاع أحد أن يعمل كما يعمل حال الأمن؟ لا يستطيع ذلك. وقد وقع في القرن الثالث الهجري أو في القرن الرابع في سنة 300 من الهجرة أو يزيد قليلا، حدثت في مصر من الفوضى وفي بغداد من الفوضى. فكان الناس بعد أن وقعت هذه الفوضى ولم يستجب الأمن، كان الناس في مصر يا من تبحث عن المال، يا من تتشكى من الغلاء وهو بذنوبنا جميعا، يا من تتشكى. حدثت في مصر الفتنة المستنصرية أو الشدة المستنصرية. كان الناس لا يجدون شيئا، أكل الناس بعضهم بعضا. على الحقيقة هكذا، كان الرجل إذا دفن يواريه أهله حتى لا ينبشه أو ينبش عليه أحد فيستخرج الميت ليأكله، لأنه لا دارع يزرع. فقد وقعت الفتنة ووقعت الثورات، لا دارع يزرع. من سيزرع إذا وقعت الفتنة؟ من سينتج إذا وقعت الفتنة؟ من يتاجر إذا وقعت الفتنة؟ وأكل الناس فيها السنانير، والسنانير جمع اسم النور وهو القط. فكان الناس يأكلون القطط ويأكلون الأموات، ويأكل الناس بعضهم بعضا. ومن كان له ولد صغير لا يستطيع أن يطعمه فإنه يبيعه إلى غيره حتى يكون الولد في مأمن فلا يؤخذ فيؤكل، حتى يكون الولد في مأمن. يا من تحرص وتحرك قلبك لتكون فتنة ولتكون ثورة، اعرف هذا جيدا، اعرف هذا واستقري التاريخ، فسترى أن الفتن والثورات لا تأتي إلا بالشر، لا تأتي والله إلا بالشر. تمسكوا بالهدي الأول يا عباد الله. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ثم قال: وقال ابن عيينة يعني سفيان عن خلف بن حوشب: كانوا يستحقون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. صاحب القلب المريض ينكشف عند الفتنة، فكم من مريض قلبه لا يظهر عند الرخاء والستر، وإنما يظهر إذا جاءت الفتنة، يظهر ما في قلبه من معتقد فاسد وقول باطل. يقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالحذر الحذر يا عباد الله من الفتن، والحذر الحذر من الثورات. فهناك أقوام دعوا إلى فتن في زماننا، فحرقت بلاد غيرنا. نسأل الله السلامة لنا ولهم. وبعد أن احترقت البلاد وبعد أن احترقت حلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخرج علينا مشايخ الفتن والثورات، وبعد أن تسببوا في احتراق تلك البلاد يقولون حلب تحترق. أدركوا حلب يا مسلمين، ندرك ماذا بعد إذ احترقت ويندم الأطفال وشردت النساء ومات الرجال المساكين الذين ألقي بهم وألقى بهم هؤلاء المتعالمون في أدون الفتنة. ألم تعلموا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الظلم بل على ظلم الكافر؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الصبر على الظلم لا سيما إذا كان المسلمون مستضعفين، هذا من جهة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة التوحيد فالمفترض من هؤلاء الأشياخ أن يعلقوا الناس برب العالمين، فكيف يطلبون منهم أن يدركوا بلادا قد حرقت؟ يقولون أدركوا حلب بعد إذ احترقت، أدركوا سوريا بعد إذ الفتنة عمت وطمت ووقع الخراب والدمار. لماذا يحملون الناس على الخروج على حكامهم والاصطدام بهم؟ وثمرات الثورة في سوريا لا أقاموا فيها دينا ولا أبقوا دنيا، خربت الديار، يعيشون الآن النساء والأطفال في خيم. كيف يأمن الواحد منهم على أهله وماله وولده؟ من منا يريد يا من تحب الفتن والثورات، من منا يريد أن يشرد ولده؟ من منكم يريد أن تعيش زوجته في خيمة في العراء لا سيما وسيأتي الشتاء؟ من منكم يحب أن يهراق دم أحد من المسلمين أو من الجيش الذي فيه ابنك وأخوه؟ يا مستقيم الفطرة، فأنا أكلم من استقامت فطرته. أما الأبعد الذي يحب الفتن فهذا لا شأن لنا به. من منكم يريد أن يراق دم أحد من جيش مصر؟ فجيش مصر شركة مساهمة مصرية ليس فيه مرتزقة من غير مصر، بل كله من أبناء هذا الوطن. عقيدتهم نصر أو شهادة، عقيدة الإسلام. وعجبا من قاتل يبكي على المقتول، فالذين يدعون إلى الثورات هم القتلة الحقيقيون. فالثورات فتن، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وللأسف فإن هذا الفكر الحروري قد استسغى في كثير من المسلمين، وإلى الله المشتكى. والذي يحزنه هذا الكلام، يقال له إذا نشأ ولدك بهذا الفكر الخارجي فقد يأتي يوم من الأيام ولا تراه بجانبه، تكره ولدك في من يعيش بينهم، فانتظر، فربما ذهب ولدك إلى الدواعش زعما بأنه يجاهد، لأنه قد امتلأ قلبه حقدا وضغنا على بلده، فيذهب هنالك ليفرغ طاقته المكبوتة التي شحنته أنت بها. فاتق الله في ولدك، فهي درجات. وقد رأينا والله أشخاصا نعرفهم بأعيانهم بدأوا بالثورة وانتهوا بالتكفير والهجرة، وكانوا يشتموننا وكثير منهم كان الواحد منهم أسبوع وسيتزوج، وفجأة أبوه وأمه لا يريانه بينهما، قد ذهب ليجاهد، ترك أباه وأمه وزوجه وذهب هنالك ليجاهد مع من لا يدري. هو ذهب وبس، ذهب والله أعلم، ويستبعد أن يعود. فنشئ ولدك على حب بلده، فنشئ ولدك على الصبر على ولاة أمره. فإذا كنا أولياء فلن يولي الله علينا فجارا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من سبل النجاة في الفتن التعوذ بالله منها. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن سبل النجاة في الفتن اجتنابها بترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت. ومن سبل النجاة في الفتن الاجتهاد في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر لحال الناس إذا كانوا في فوضى، فاصل بنفسك في بيتك وتعبد لله رب العالمين، فإن في هذه الأوقات يكون الناس في غفلة. ونسأل الله أن يسلم مصر فلا يحدث فيها من الفتن، نسأل الله ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن سبل النجاة في الفتن التمسك بالسنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بشيء، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله، أو أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد. ومن سبل النجاة في الفتن الصبر على كل الأحوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنجاة يا عباد الله، فلا تعرضوا أنفسكم للفتن، لا تعرضوا بلادكم لفتن قد أحدثها الغرب، حتى لا يجاهدوكم ويقاتلوكم، حتى يقتل بعضكم بعضا، فهو مخطط صهيوني. فإياك وطريقة أوباما، فهو الذي أحدث هذه الثورات في بلاد العرب. لماذا يجاهدنا ولماذا يتعب نفسه معنا، مع أنه من الممكن أن يحدث فتنة يقتل المسلم المسلم وهو بعيد، بل إذا وقعت يدخل بلدك ليحكم في أمرك وشأنك، يكون هو الحكم، هو الذي يحدث الفوضى في بلاد المسلمين، ويريد أن يكون هو الحكم، يقتل بعضنا بعضا، ثم يدخل هو بلادك ليحتلها، ثم يقول: أنتم لا تستطيعون حماية سيناء، أنتم لا تستطيعون حماية الحدود، نحن سنحمي أن يغاف دم امرئ مسلم واحد أعظم من كل بلاء تجده في حياتك الدنيوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الفتن وأن يقينا الفتن وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.